بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن أظلم الظلم وما ورد في القرآن الكريم بشأنهم وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المصادق المرتبطة بهم، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها على ناحية ترتبط بهم، يعني خصها السيد عبد الملك كذلك بمحاضرة خاصة مهمة بالإضافة إلى اهتمامه بها في بهذا الموضوع في محال مختلفة، ومثله أخوه القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهو افتراء الكذب على الله والذي يدخل فيه التحريف ونحوه. وطبعا هذه المسألة مهمة جدا ولها كلام كثير ولها مصادق كثيرة، ولذلك نذكر ما ذكره في هذا الجانب ومصادقه. المهم عندنا دائما هي المصادق، لأن الكثير أن يتصور أن ذلك المفهوم بعيد عنه بينما هو واقع فيه من حيث لا يشعر، ولذلك الصادقون يبحثون في أنفسهم حتى يجدوا، ربما يجدون ثغرة يعني قد لا يلتفتون لها. وهكذا نجد علماء السلوك يهتمون بهذا الجانب، مثال على ذلك مشهور طبعا بهذا الجانب الحارث المحاسبي، مشهور عنده كتاب بعنوان الرعاية لحقوق الله، فهو يبحث يعني أشياء كثيرة بسيطة جدا، مثلا أصناف الرياء، أصناف الأمراض، الوساوس المختلفة، يبحث عن المصادق، لأنه الشخص عندما تقول له اتق الله فكلمة عامة، لكن عندما تبحث في التفاصيل يجد نفسه أشياء كثيرة متلبس بها. وهكذا أبو حامد غزالي عنده كتاب في أصناف المغرورين، فقال يعني صنف يعني غرور العلماء، غرور الصوفية، غرور المتكلمين، غرور الفقهاء، غرور الوزراء، غرور كل شخص يعني بحيث له جزء من الغرور، لأن الإنسان طبعا ليس معصوما، كل هذه الطوائف كل هذه الجهات ليست معصومة، فكل جهة لها غرورها الخاص بها. وهكذا الافتراء على الافتراء الكذب على الله، الله تعالى يقول يعتبره أظلم الظلم، فالكثير ينزه نفسه ويتصور أنه بعيد عن هذا الأمر ولكنه قد يقع فيه من حيث لا يشعر. لبعض الناس كمثال بسيط قبل أن نذكر كلام السيد عبد الملك، مثلا تأتي في مسألة فمباشرة هكذا يخترع، قد يخترع حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم هو هذا الحديث غير موجود أصلا، فيخترع يعني من حيث لا يشعر، يخترع حديثا أو يخلط أمرا بأمر، يعني مع أن الكلام في دين الله تعالى يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى احتياط، يحتاج إلى توثق، على الأقل يقول روية في الأثر، يعني كلمة الأثر كاصطلاح قد تشمل الحديث، قد تشمل كلاما آخر يعني غير الحديث، المهم أن يكون حكمة، لكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهنا الخطورة. أحيانا بعض الناس حتى قواعد فقهية ونحوها يذكر لها أحاديث ويضع لها أحاديث هكذا من عندي. أذكر مرة أنا كأستاذ كنت أدرس مادة الفرائض، القسم قياس الفرائض، فبعض الطلبة كتب قال طبعا هناك مسألة في الفقه، فقه المواريث، الفقه المالكي عندهم مسألة اجعلوا الأخوات مع العصبة مع البنات عصبات، طبعا أنا معارض لهذا الأمر ولكن هكذا درسوا يعني في مسألة فقهية، هذه قاعدة وضعها الفقهاء وتناقش ويرد عليها وغيره، لكن الطالب ماذا كتب؟ روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. قلت له أنت لم تكتفي بالكذب، لو قلت قال رسول الله لا قلت ربما الطالب أخطأ، ولكن قلت روى الترمذي، يعني أكدتها بكونه حديثا، من أجل علامة، من أجل أن تنال علامة نقطة فقط، من أجل أن تنجح في هذا الامتحان كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا طبعا هذا فقط كنموذج واقع ونموذج بسيط، يعني هذا شخص من أجل علامة. هناك الناس كيف يعني إذا كان من أجل مرتب، أو شخص يكون مثلا يسكن في كوخ بسيط حقير ثم يعطى له قصر مقابل أن يدلي بأحاديث معينة، مثل ما حصل يعني في بعض العلماء هم أنفسهم بعدما سقط القذافي ذكروا أنه أعطى لكل شخص منهم، كل شيخ من أولئك المشايخ أعطاهم وصل المبالغ إلى مليون دولار للشخص الواحد، يريد أن يستذيبهم بذلك، فهذه مبالغ هائلة، يعني حتى هؤلاء يعني يغفلون عن أنفسهم. وبالتالي الافتراء على الله الكذب له صور كثيرة وله مصادق كثيرة، ونحتاج إلى التعرف عليه من هاتين الزاويتين، من زاوية أن لا نكذب على الله ولا نفتري كذب على الله ولا ونتورع عن ذلك، ومن جهة ثانية أن لا نقع في أيدي هؤلاء الذين يكذبون على الله، لأن يوم القيامة لا يمكن للشخص أن يقول يا ربي أنا اتبعت هؤلاء وهم حكوا عنك أنك قلت أو ذكروا أنك قلت أو أنك أمرت. طبعا لا، يعني هؤلاء كان في يقول في إمكانك، هناك علماء آخرين، هناك جهات أخرى، لماذا لم ترجعوا للقرآن الكريم؟ فلماذا فقط انصعتم واتبعتم هؤلاء المضلين؟ ولذلك هؤلاء لا تقبل حجتهم. الحجة الإلهية قائمة في كل عصر، هناك الصالحون، هناك الطاهرون، هناك السائرون على منهاج القرآن الكريم. وحتى لو لم يكن، نفرض نسلم جدلا، القرآن الكريم وضح كل شيء وبين كل الحقائق، كل ما فيه ولاء مثلا الآن عندنا قاعدة بسيطة، كل من يوالي أمريكا يساند أمريكا ويضع يده في عيد، هذا طبعا عندنا خارج يعتبر معيار، مثل ما كان المحدثون يقولون مثلا ما يسمى بمعايير الجرح، أن الشخص يصبح غير ثقة نتيجة السلوك سلوكا معينا. إذا كان الشخص يرتكب أي جريمة تعتبر كبيرة وتخرجه من زمرة الثقات، فالولاء لأمريكا أكبر جريمة، أكبر من كل شيء. الولاء لأمريكا ربما البعض يقتل قتل جريمة عظمى توعد الله تعالى عليها بالخلود في جهنم، ولكن من يولي أمريكا، أمريكا تستثمره ليس لقتل فرد أو فردين، تستثمره لقتل شعب كامل، وتستثمره لنهب ثروات، ليس اللص يسرق بيتا أو بيتين، لكن أمريكا تستثمره ليسلب كل لتنهب كل شيء. ولذلك هذا معيار، نضع هذا المعيار ثم نضيف معيار ومعايير، وبالتالي يصبح الحق واضحا جدا. المعايير، لمثال بسيط ما حصل في سوريا، يأتي شخص ويأتي بالآيات الكريمة التي تتحدث عن مواجهة الظلمة، فسؤال بسيط فقط، من يؤيد أولئك الذين وقفوا في هذا النظام؟ يقول أمريكا. إذن توقف، ما دامت أمريكا يعني أنها حتى لو أسقطت هذا النظام فستأتي بنظام موال لها، مخادم لها، تابع لها، توقف أي محل. يعني حتى قال يعني بعض أعرف شخص قال لو قالت لأمريكا أو فرنسا، لو قالت لي قل لا إله إلا الله، لا أقول لا إله إلا الله حقيقة، ولكن عندما أقولها كأني انصعت لها، كأني اتبعتها، كأني خضعت لها، كأني استسلمت لقوله، أقول لا إله إلا الله هكذا من عندي، من قناعتي بإيماني، لكن لا أقولها بناء على طلبها، لأنها ستستثمرها مثل ما استثمرت الفتاوى المفتين وخطب الخطباء وحولتهم، بدل أن يكونوا موجهين إلى الأمة، موجهين الأمة لتوجه الجهاد إلى محله. الجهاد بدل أن كانت أمامهم فلسطين أمامهم واضح، تركوها وصاروا يعلنون النفير العام لمواجهة سوريا بسبب ماذا؟ لكونها كانت تدعم لوجستيا حزب الله والمقاومة، وتتبنى فكر المقاومة، وجسرا تصل، يعني كانت حتى التدريبات حركات المقاومة الإسلامية حماس وغيرها كانوا يتدربون في سوريا. فلذلك لو أن سوريا في ذلك الحين فقط بحركة من رئيسها طبعت مع الكيان الصهيوني، لتحول على هؤلاء أنفسهم الخطباء والمفتين وغيرهم، لتحولوا إلى داعمين له، ولخطبوا الخطب في الثناء على ذلك على الرئيس. وبالتالي هنا نجد هؤلاء يعني فقط بأشياء بسيطة، يعني العاقل يعني الله تعالى يعني لم يضعنا في امتحانات صعبة، امتحانات سهلة يمكن الخروج منها بسهولة، حتى باستفتاء الفطرة، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يعني فقط يقول هذا الشخص لماذا يعني هؤلاء الملوك في السعودية وكذا لم يخرجوا عليه، لم، وفي نفس الوقت هذا فقط رئيس عربي الوحيد كل العالم اجتمع عليه، فيبحث عنه ويبحث عن سبب ذلك، فيعلم أن الأمر كما يقال فيه إنه، لماذا السعود، لماذا البحرين كأنها ولاية من ولاية أمريكا، بل ولاية من ولاية الكيان الصهيوني، سلمت نفسها بالكامل، ومع ذلك عندما تحرك البحرينيون الأحرار المؤمنون الطيبون المقاومون المجاهدون جاء العالم كله ضدهم، حتى العلماء يعني أذكر القرضاوي نفسه خطب خطبة قال أنا أؤيد كل التحركات الشعبية ما عدا البحرين لأنها تحرك طائفي، بسبب أن البحرانيين يؤمنون ويحبون ويوالون الإمام علي، مع أن الذين خرجوا معهم من تيارات أخرى ليعيدوا فقط، لا ليطلبوا إزالة النظام وإنما ليصح النظام ويضيف إليه بعض العدالة وملكية دستورية. ولكن هؤلاء طبعا عندما أسمع هذا الموقف مباشرة أقول هذا الشخص ما دام يفتي هذه الفتوى، ما دام يصدر هذا البيان، ما دام يقول هذه الكلمة، هذا لا حظ له من العلم ولا حظ له من الحكمة ولا حظ له من الوعي ولا حظ له من البصيرة ولا حظ له من العقل، وبالتالي كيف أستمع له؟ بل هذا أجعله كما يقال أسير خلفه، أسير معاكس لسيره. في نفس الوقت في ذلك الحين كانت الخطابات من القيادات الشريفة في كل محل توضح الأمر، سواء من الجمهورية الإسلامية أو من حزب الله أو من السيد عبد الملك، كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن الحرب الناعمة وخطورة الحرب الناعمة، فتركوا هؤلاء وذهبوا إلى أولئك المفترين على الله الكذب. وبالتالي الافتراء لا نستهين به، المآسي التي حصلت في الحرب الناعمة هي التي بسبب الافتراء على الله، بسبب غياب الوعي، بسبب غياب البصيرة. ولهذا كان الإمام زيد يحدث يهتم بالبصيرة، وكذلك رأينا كلمات الكثيرة للسيد حسين في البصيرة والوعي. ومن جملة ما نحتاج إليه في البصيرة معرفة من يتحققون بهذا الافتراء، من يتسلمون زمام الافتراء باعتبارهم أظلم الظالمين، قبل أن نواجه ذلك الظالم المستبد الذي يجلس على العرش والاستبداد، نواجه معه وقبله ذلك الذي يفتري على الله الكذب، لأن ذلك السلطان الجائر لم يعتمد في سلطانه إلا على ذلك المفتري الكذاب الذي مكن له. تكلم سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذا كما قلنا في محال كثيرة، منها محاضرة خاصة بذلك قدم لها بما ورد في القرآن الكريم عن أظلم الظالمين مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة. ثم قال في قائمة الأظلم، أظلم الناس والأعظم ظلما من الناس، جاء الحديث في القرآن الكريم وبأكثر من أي موضوع آخر عن الذين يفترون على الله الكذب. ثم يضاف إلى هذه القائمة المعرضون عن آيات الله والصادون عنها، الذين اتجاههم في هذه الحياة متباينة مع هدى الله، يعني مختلفة عن هدى الله ومع القرآن الكريم، يعني الأول هم المفترون ومعهم المعرضون. طبعا الافتراء يولد الإعراض بعد أن يذكروا ثم لا يتذكرون. هؤلاء المفترين تأتيهم تقول لهم يا جماعة تذكروا القرآن يقول كذا، أنتم تقولون كذا والقرآن يقول كذا، فلا يهتمون. بعد أن يذكروا لا يتذكرون ولا يتقبلون ولا يهتدون ولا يستجيبون، ويصرون على ما هم عليه من الباطل، يصرون على ما هم عليه من مخالفة لهدي الله، من مخالفة للقرآن الكريم، التكذيب بآيات الله، الاعتداء الروحي والثقافي على الناس. ثم ذكر مصادق الافتراء على الله تعالى، فقال عنوان الافتراء على الله كذبا يشمل التزييف في العقائد الدينية، مثل ما ذكرنا في سلسلة أو في حلقات الاعتراء المعرفة بالله، تزييف العقائد الدينية وتحريف المعرفة بالله وتحريف الإيمان بمختلف أنواع الإيمان، تحريفها وإضافة أشياء فيها. ثم قال كذلك يشمل التزييف الشرائع والأحكام، يشمل التزييف الحلال والحرام، يشمل التزييف للمفاهيم الدينية، كل عمليات الإضلال التي تدخل باسم الدين وتحول الدين وسيلة لتسريب تلك الأمور التي لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالعدالة، لا علاقة لها بالقيم الفاضلة، وبالتالي تصرف الناس عن الدين. أحيانا الدين حتى في واقعنا، شخص يريد أن يشتري مثلا سيارة جديدة فيرى فيها شيء بسيط، حادث بسيط تعرضت له فيقول لا انظر هذه انظر ما فيها، شيء بسيط جدا هين جدا، ومع ذلك يرفضها. هكذا الدين عندما تأتي لشخص بجماليات كثيرة للدين ثم تأتي بجزء فقط مزيف، ذلك التزييف الزائد، فيقول انظر الدين ما يقول، إذن يكفي، يقول الله يستحيل أن يضع في ديني هذا الأمر، وبالتالي ما دام هذا الزيف موجود إذن الدين كله غير موجود غير صحيح. ولهذا نجد الملاحدة وغيرهم ماذا يفعلون؟ يأتون بتلك الأمور المزيفة، يأتون مثلا بالتجسيم، أولئك الذين ذكروا الله تعالى بصورة الجسم، ثم يقول هذه اعتقادات ويضحكون منها ويسخرون منها ويحاربون الدين على بسببها. إذن هنا لا نقول أن هذا التجسيم فقط طال هذه الناحية، ولكنه خرب الجميع، والحمد لله رب العالمين.